الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إيه، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وصلنا عند الفقرة التاسعة ولن نطيل فيها لأنها ثم سنقفز العاشر، ويريد تحط بالعنوان أنه العاشر أيضا ستؤخذ. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرهما من السنن مكروه منهي عنه. لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ اللي يفهم هذا الكلام لابد أن يرجع إلى ما ذكرناه في باب المناظرة، وأنه أمر كأكل ميتة وغير ذلك. لكن كلام الإمام أحمد هذا يقطع طريقا معينا، ألا وهو الطريق الذي اتخذه بعض المنتسبين من الكلابية وغيرهم الحديث، أنهم يقولون نبدأ ونقيم بالأدلة العقلية مذهب أهل السنة. وكما يقول مثلا ابن العربي المالكي في كتابه قانون التأويل، أن هذا باب المعول فيه على العقل لا النصوص، وهذا ما يسلمه أدعياء السنة من الأشعرية والماتريدية. فأحيانا يردون على المعتزلة بالنصوص العقلية المحضة، ومع الأسف هم مسلمين للمعتزلة بعض الأصول الفاسدة ويناظرونهم، ثم بهذه المناظرات تؤول أقوالهم ببعض الأمور. قد ترى في كلامهم أحيانا إثبات قدر بالجملة، فتراهم يعني تقول ما شاء الله أصابوا السنة، لكن في الواقع كما يقول الإمام يصيبون شيئا وفي الواقع لا يصيبونه كاملا، لأن الباب الجدل لم يسلموا للآثار، لم ينطلقوا من الآثار. لهذا مثلا ما قاله ابن عساكر في بيان تبيين كذب المفتري، أن هناك متكلمون على السنة يدفعه كلام الإمام أحمد، لا يوجد متكلم على السنة. طيب يأتي إنسان، هناك مثال دائما يعترض فيه، طيب يقول يا أخي ابن تيمية هذا ألم يجادل ألم. طبعا والكلام عن شيخ الإسلام خيالي في العادة، ما يكون نظر، هو شيخ الإسلام نفسه ذم علم الكلام ذم المنطق، وقال المعول في الحق على الأدلة والآثار. ولكن لما كان الأمر في زمانه فشت فيه مثل هذه البلايا وانتشرت، وصارت تحفظ للصغار قبل الكبار، واغتر أهلها وبدأوا يصرحون بالتطاول على النصوص بما لم يوجد في زمن الإمام أحمد. حتى قال ابن تيمية أن الرازي كثير من المعتزلة أقرب منه إلى تعظيم النصوص، وأن المعول على المعقولات. فصار الجدل معهم كما تجادل النصرانية حين تمسك له إنجيله مثلا وتبين له ما فيه من تناقضات، حين تمسك رافضية تمسك له الكافي وتبين له ما فيه من تناقضات. فجاء أمسك منطقهم وكلامهم وجدلهم وتناقضاتهم وبين لهم ما فيها من غلط ومن شر، مع كونه يرى أن الهدى الأصلي في النصوص، بل مع كونه يقول أن كل دليل عقلي صحيح استدللتم به هو موجود في النصوص أصالة، يعني حتى لو وفقتم لبعض الحق، وهذا يعني أحسن ما يقال بتفسير كلام الإمام أحمد. وابن تيمية له قاعدة طويلة جدا أن عامة الأدلة العقلية السليمة في أمر الإلهيات والنبوات والمعاد موجودة في النصوص، وكل ما هو خارج النصوص في غير موضوع بيان تناقض الخصم اللي أصلا موجود في النصوص، في العادة يكون فيه نوع دخل أو يكون أضعف من الذي في النصوص وإن كان صحيحا. فعلى سبيل المثال الآن لو تحدثنا يعني في إيضاحات في مثل هذا الباب، النصارى لما يستدلون على إلهية المسيح يستدلون بالميلاد المعجز، يستدلون بالميلاد المعجز. هذا وين؟ تجربة. ايه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني في النهاية خلق آدم أعظم من خلق المسيح، المسيح ولد ميلادا معجزا، آدم معجزة أكبر، خلق من تراب. طيب، ولما يذكر لهم معجزات المسيح يقول لهم أن المسيح كان يقول بإذن الله بإذن الله، وهذا موجود عندهم في الإنجيل أيضا. يعني الله عز وجل نبهنا على الحجة أنه المسيح يقول أنا لا أفعل شيئا من نفسي، وإنما من أبي الذي في السماء، أو طبعا أبي يعني ربي يعني بهذا المعنى. فعامة جدلنا، وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. تناقضاتهم إيه، تناقضاتهم الله يبارك فيكم يحفظكم في قضية عدم تطبيقهم لشرائعهم هذه أشار إليها القرآن. فعامة جدلنا مع النصارى عائد إلى أصول حققها القرآن. حين مثلا نجادل أهل الكفر أهل الإلحاد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم خلقوا من غير شيء، هذه أساس الحجة اللي يسمونها منع التسلسل المؤثرات إلى آخره. كونهم خلقوا من غير شيء جمع بين النقيضين، لأن لا شيء لا يفعل فهذا مستحيل، أم هم الخالقون هم يقرون على أنفسهم بالحدوث، إذا لابد لهم من خالق، انتهى الموضوع. طيب لا والله ممكن يكون شيء قبل الشيء هذا، من أين جاء، من أين إلى أن تصل إلى الخالق، انتهى الموضوع. حتى عامة أصول النبوة، إثباتات النبوة في القرآن كثيرة جدا، دلائل النبوة اللي هو أساس البحث المقتلة في القرآن. حتى عامة الجدل بين الإسلاميين في قضية الأسماء والصفات تلخصه آية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تفهم أنه سميع بصير؟ نعم أفهم، ولكن سمع ليس كسمعك وبصر ليس كبصرك، نعم أستوعب هذا، أطرد هذا في كل الصفات، ينتهي الموضوع، ينتهي الموضوع تماما. بعد ذلك يبدأ الجدل والهراء الكثير، لكن في النهاية هنا انتهى الأمر. الجدل في قضية القدر ملخص في آية، وما تشاءون إلا يشاء الله، لكم مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عما حدده الله عز وجل لكم، وإن أراد وما أراد كان وما لم يرد لم يكن. بس انتهى الموضوع. كل ما نفعله أننا نأتي نوسع الكلام ونستدل ببيان السنة وبيان الصحابة والتابعين، لكن أصل الهداية في النصوص. أما الذي يأتي ويقول أنا أجادل، أنا من أهل السنة نعم، لكني أريد أدلة خارج الكتاب والسنة، هذه المشكلة. يعني حتى أقنع الخصم، لا، أنت الخصم ينبغي، ما الذي تفعله؟ ينبغي أن تبين له تناقض أصله الذي هو يعتمد عليه، وأنه لا يرقى إلى الكتاب والسنة بطريقة موجودة في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الله يوفقك. فبيان تناقضات الخصم هذا أمر، يعني حتى الله عز وجل أشار إلى هذا، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأشار لك. شوف انظر، قال كل منهجية بشرية، علم تجريبي، فلسفة، كذا، ستجد فيها اختلافا، ستجد فيها تناقضات، ستجد فيها كذا. الوفاق والاتساق والسكينة وثلج اليقين في كتابي وما تبعه. فيديو. طيب أنت لا ضعه هنا الفقرة التي تليها، لأنه هذه الفقرة أصلها شرح فيه. أيوة. الإمام أحمد ناظر، قد يقال هذا تناقض، لا، أحمد ناظر اضطرارا، وهذا هو المطلوب. طيب، يقول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوقا. ممكن يأتي بعض الناس الآن، هذه فقرة مهمة، وكلام أحمد في هذا وامتحن بهذا الأمر المحن العظيم، يأتي بعض الناس يقول: ما فائدة هذا البحث؟ لماذا نتكلم كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ بث بصفحتك. خلاص خلاص أكلم، نجرب هذا اليوم. أي، لماذا الناس، لماذا يقول مخلوق؟ ولماذا نبحث هذه الأبحاث؟ ولماذا يعني حتى يصل الأمر عند عامة الأئمة إلى التكفير وإلى ذلك؟ ما سووا ذلك؟ وإيش معنى غير مخلوق أصلا؟ ولماذا يصرون على هذه اللفظة غير مخلوق؟ نشتتك ما شاء الله مقطع دروس المهندس. لا، أنا من أتكلم أتعب. أيوة، أصل المسألة أصل يفهمه كل مسلم، لكن السلف يعبرون بهذه الألفاظ. لماذا نقول كلام الله؟ ولماذا نقول غير مخلوق؟ ولماذا نصر على غير مخلوق؟ وإن أخطأ من قال مخلوق، ولماذا قالوا مخلوق؟ ولماذا امتحنوا أهل السنة؟ ولماذا هذه المسألة كل الطوائف تعتبرها مسألة كبيرة جدا؟ هذه الأسئلة التي نجيب عليها في هذه الفقرة. لماذا نقول كلام الله؟ لأن أولا الله عز وجل أصالة ثابت في القرآن أنه يتكلم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، إذا تكلم الله بالوحي صعق من في السماوات. هل هذا محل خلاف؟ نعم، الجهمية والمعتزلة ينكرون أن الله له صفة هي الكلام، وحتى الأشعرية في الواقع. عجيب، لماذا؟ يعني ما مشكلته في أن الله يتكلم؟ مشكلتهم في أن الله يتكلم شبهة كلامية، اسمها شبهة حلول الحوادث. جاءوا لهذه الشبهة الضعيفة وأنكروا ظواهر النصوص لها. قالوا أن الله عز وجل إذا كان يفعل ما شاء متى شاء، سواء بكلام أو غير كلام، كلام مجيء غير غير غير، فإن هذا معناه أنه تحل به الحوادث. ما معنى حوادث؟ يعني أمور تقع بعد أن لم تكن. الأشياء نوعين: شيء قديم لم يتقدمه عدم، والحادث هو الذي ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، أحدث الله له ذلك حديثا. حديث يعني شيء متتابع له بداية ونهاية. طيب، ما المشكلة؟ قالوا ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، جاز أن لا يخلو منها. إيه طيب، وما المشكلة؟ أن الله يفعل ما شاء متى شاء منذ الأزل، ما المشكلة؟ وهذا ظاهر القرآن، وكان الله سميعا بصيرا، لم يزل كذلك. قالوا لا، ما حاله هذه فهو حادث والله قديم. لماذا؟ قالوا لأن القدم والحدوث لا يجتمعان، وهم خلطوا بين المفهومين، بين الجنس والأفراد. ما معنى يعني هي المسألة شوي كلامية صعبة. الله عز وجل لا بداية له، أليس كذلك؟ جنس أفعاله، وهو يفعل ما شاء متى شاء، أليس كذلك؟ إذن هل يوجد لله فعل نقول هذا أول فعل لله؟ أم أنه يجوز أن تكون أفعاله لا بداية لها، كل فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية، كما أن أفعاله كل فعل بعده فعل بعده فعل إلى ما لا نهاية، صح ولا لا؟ فجنس أفعال الله قديم، جنس أفعال الله قديم والأفراد حادثة. يعني مثال لابثين فيها أحقابا، كل حقب له بداية ونهاية ليس كذلك؟ لكن عذاب أهل النار غير منتهي. كيف؟ لأنه الجنس غير منتهي، لكن كل حقب أكل أهل الجنة والنار، كل أكلة لها بداية ونهاية، صح ولا لا؟ لكن جنس أكلهم لا نهاية له، لكن الأفراد إيه؟ فحكم الجنس لا ينطبق على الأفراد، هم خلطوا بين هذا، قالوا لا، إذا كانت الأفراد حادثة إذا الجنس حادث. فهمت القصة؟ فلا لا ما نقول، لأنه الله عز وجل ما يجوز أن يكون يعني يجتمع فيه حدوث وقدم. هذه هي الشبهة الفاسدة اللي نقضناها الآن بشوية كلام، وقياس لله على مخلوقاته. من أجل هذا أنكروا صفة الكلام. فلما جاء الأشاعرة المعتزلة، عفوا الأشاعرة الماتريدية، تقول الأشاعرة الماتريدية أثبتوا لله الكلام، أثبتوه، لكن ليس الكلام الذي نعرفه، لأنه نفس الشبهة عندهم. فقالوا الكلام كلام نفسي لا تقديم فيه ولا تأخير. طيب ما فرق هذا عن صفة العلم؟ شيء نفسي لا تقديم فيه ولا تأخير، مش عارف إيش، ما هو حرف ولا هو صوت. إيه طيب هو هذا، ها؟ هذا صفة العلم. فمثل ما المعتزل أول السمع والبصر بالعلم، الأشاعرة أول هذا بالعلم. طيب والسالمية والحنبلية، بعض الحنبلية نفس القصة، أثبتوا لله كلاما حرف وصوت، ولكن لا تقديم فيه ولا تأخير، لأنه أمطلت عليهم شبهة حلول الحوادث. أما لهذا الإمام أحمد كان فاهم القصة، لما ناظر الجهمية قالهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. فأول مطلب اللي هو إثبات الكلام لله، هذا نحن نقول به، هم لا يقولون به. فنحن نؤمن أن الله يتكلم متى شاء بما شاء، وليس فقط يتكلم، يفعل. وهؤلاء يكفرون بهذا المعنى بشكل واضح، بناء على إيش؟ بناء على أدلة كذب، ما في أدلة، بناء على شبهة فلسفية معقدة ما يكاد يفهمها عموم الناس. والشبهة الفلسفية هذه نفسها شبهة فاسدة، حتى أن الرازقة كل الفرق اللي أنكرت حلول الحوادث أثبتته في مكان آخر في كتابه الأربعين. وهذا النقل الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أركز عليه. النقطة الثانية، لماذا نقول القرآن كلام الله؟ هذا مبني على الأول، لأن عندنا نص، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا بحث غير البحث الأول. طيب ليش غير البحث الأول؟ من خالف في هذا؟ خالف في هذا الجماعة اللي يقولون القرآن الموجود عندنا حكاية عن كلام الله، اللي هم من؟ اللي هم الأشعرية والماتريدية، وقولهم عند السلف كفري، كما ذكر ذلك المبطف الإبانة والأجوري في الشريعة، وموجود في بعض نسخ اعتقاد الراسيين. طيب لماذا قالوا هذا؟ لأن القرآن اللي بين أيدينا اللي نقرأ عليه سمات الحدوث، ما تنطبق عليه تعريف الكلام النفسي، فيه تقديم وتأخير، ما يبدل القول لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، في كلام سابق، في ناسخ، في منسوخ، في كذا. فلكي يخرجوا من هذا المأزق، فلهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه من دقة النظر لما تكلم اللفظية بما تكلم، واللفظية اللي هي كلام الأشعرية الآن، والأشعرية أصرح فيه، قال إنما ينتهون إلى ما يريده جهم، أن الذي بين أيدينا ليس كلام الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لهذا مثلا القرآن يعظم أن لا يمس، يمسه المحدث. يقول طيب مو هذا حبر لكن هذا الحبر يحكي ماذا؟ هذا الحبر المكتوب ما هو؟ كلام الله. يعني أنا الآن قصيدة المتنبي كتبتها أنا هي قصيدة المتنبي، من تكلم بها أولا هو المتنبي، فتبقى كلام المتنبي، فهذا هو كلام الله له قدسيته، لأن الله تكلم به ابتداء على أنه كلامه، فتبقى له قدسيته، وهذا المطلوب. لهذا حتى جميع المسلمين يعني القرآن يقول لك كلام الله ويعظمه، حتى بعضهم ماذا يقبله يضعه على كذا، أيوة، مع أن كثير من يفعل هذا الفعل هو عقيدته الكلامية لا تقتضي هذا. فهذا بحث ثاني، ترى هل الله يتكلم بحث، وهل القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، هذا بحث ثاني. لهذا هم يلتقون مع الكفار في المسألة الأولى، يلتقون مع الكفار بأنه لا رسالات، لكنهم لا يقرون بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه ما معنى الرسالات؟ هي كلام من الله لنا، أليس كذلك؟ هذه الرسالة، إنه لقول رسول كريم، هم يستدلون بهذه الآية، الرسول هو من ينقل كلام غيره، لا من ينقل كلامه الشخصي أو تعبيره الشخصي. فنفي صفة الكلام في حقيقتها، وإن كانوا لا يلتزمون هذا المعنى، نفي للرسالات. ثم إن نفي أن يكون القرآن كلام الله، لهذا الطحاوي شبه قولهم بقول من قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، يعني في النهاية هو يريد أن ينسبه للمخلوق، لا يريد أن ينسبه للخالق، بشر، جن، ملائكة. هذه النقطة الثانية، لماذا نقول أنه كلام الله؟ النقطة الثالثة، لماذا نصر على غير مخلوق؟ هذا الآن محل بحثنا مع الواقف، لماذا نصر على غير مخلوق؟ لماذا الإمام أحمد؟ حتى بعض الناس يقول ممكن هذه اللفظة فيها مشكلة شرعية، أنت جالس تزيد على ما في النصوص. أولا هناك أدلة أثرية، مثل قول علي ما حكمت مخلوقا لما مسك القرآن، قول عبد الله بن مسعود من حلف بالمصحف فعليه بكل آية يمين، واليمين لا ينعقد بالمخلوق إجماعا، وما روي عن ابن عباس وإن كان رواية فيها كلام غير ذي عوج غير مخلوق، ومن أقدم من صح عنه التصريح بأن القرآن غير مخلوق جعفر الصادق، حتى في كتب الرافضة، وهذا من الأمور العجيبة، يعني الأئمة المعصومين عند الرافضة عامة الروايات عنهم، إما يقولون غير مخلوق كما في التوحيد القمي، وإما يقولون يتوقفون لا يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق، وعامة الرافضة متأخرين يقولون القرآن مخلوق متابعة المعتزلة، وهذه نقطة ممكن ينبغي أن يدمغوا بها، أن جعفر الصادق قال ليس بخالق ولا مخلوق، وقره الناس، وجعفر من طبقة كبار أتباع التابعين رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، لكن لماذا نصر على هذا اللفظ؟ لماذا لا نكتفي بقولنا كلام الله؟ وهذه تشرح لك قاعدة، الآن تشرح لك قاعدة مهمة جدا في فهم طريقة السلف رحمهم الله في الألفاظ. نحن نريد أنه غير مخلوق بمعنى أنه صفة لله، نريد أن ندفع معنى مشتبها، لا نزيد على النص، النصوص بيّنت لنا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كما بيّناه، وأنه ليس معنى. لكن الجهمية ماذا يقولون؟ صاروا يقولون القرآن كلام الله، الجهمي ما عنده مشكلة، لكن بمعنى خلق من خلقه، أنه خلق من خلقه، أن الله عز وجل خلط. لهذا السلف كانوا يستدلون عليهم بالآيات التي تفرق بين القول والخلق، ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وخلط بين الفعل والمفعول. فحين أقول كلام الله غير مخلوق، يعني أنا أقول كلام الله على غير معنى المعنى الذي يريده الجهمي، أنا أريده على المعنى الذي عرف عند العرب أنه صفة الله، وصفة الله بلا خلاف لا تكون مخلوقة، ما قام في الله تبارك وتعالى بلا نقاش. لكنهم يقولون معنى مخلوق أن الله خلق الكلام فينا، الجهمي يقولون خلق الكلام في الشجرة، قالت إنني أنا الله، سبحان الله، وهذا كفر. المعتزلة يقولون بمعنى أقدرنا على الكلام، أزال العوائق، بس هذا معناته يعني كلام الله. وهذا لا تعرفه العرب. يعني هل معنى أن الله سميع أنه يخلق السمع فينا، بصير أنه يخلق البصر فينا؟ لا طبعا، أليس كذلك؟ حين يقال غير مخلوق يعني صفة الله الذي أصلها لم يزل ملازما له سبحانه وتعالى، جنسها لم يزل الله متكلما إذا شاء، الأمر منه يبدأ. إذا فهمت البحثين هذه الأبحاث تفهم قولهم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه في العادة ما يقول القرآن مخلوق إلا يكون إيش؟ اللي يكون نفى أن يكون القرآن كلام الله بالمعنى المعروف، ونفى أن الله يتكلم. استوعبت الموضوع؟ فبناء عليهم يقولون ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. لهذا بعض السلف ماذا قال؟ قال لا تستهن بقولهم، لا تستهن بقولهم القرآن مخلوق، إنما يريدون التعطيل، يعني يريدون الله لا يتكلم. بعدين السلف ألزموهم بإلزامات كثيرة. ماذا يقول القحطاني في نونيته؟ من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. كيف؟ كيف؟ لأنك أنت تقول أن معنى كلام الله أن الله يخلق الكلام في المخلوق. طيب، يعني فرعون لما قال إنني أنا الله، من المتكلم حقيقة؟ الله، لأن الله خلق الكلام فيه. الشجرة لما قالت إنني أنا الله أيضا استعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يستعاذ ولا يستغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله بمخلوق، صح؟ هم لا أجازوها. ولهذا هنا يلتقي بحث توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات. أيضا هم ماذا قالوا؟ الجهمية والأشعري يخالفون في ذلك، والماتريدي يوافقونه أن أسماء الله مخلوقة. لماذا؟ لأن أول من تكلم بها المخلوق، فإذا هي مخلوقة. فانتهوا إلى مثل قول الملاحدة أنه الله فكرة خلقها الإنسان، لكن بلفة شوي. إذا حنا لما يقول لنا الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الرحمن هذا إيش عندهم؟ مخلوق، صح؟ شرك، دعونا غير الله. فلهذا قال الشافعي من قال أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. وهذا قول الماتريدية اليوم، إلا فئة منهم يعني كما نقل شيخ شمس. إذن هذا بحث ليس يسيرا، بحث خطير جدا. كم صار لنا؟ ما هي مسألة جزئية. إيه. ولهذا كل الفرق متفقة أنه بحث خطير ومحوري. طبعاً للمعلومية، عامة الأشاعرة والمعتزلة اليوم ما حد فاهم مذهبه أصلاً، ما حد فاهم مقدمات القول. يبدأون البحث من المنتصف، لهذا ابحث معه منذ البداية. هل الله يتكلم؟ هل القرآن ضمن كلامه؟ بعد ذلك تأتي النتيجة الثالثة، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ لأنه هو صفة الخالق، إذا كان صفة الخالق إذا غير مخلوق انتهى الأمر. ولا ستقول سمع الله مخلوق، بصر الله مخلوق، علم الله مخلوق؟ لا، ويؤدي إلى التسلسل، لأن يعني مثلا علم الله مخلوق، بماذا خلق؟ ما الذي خلق؟ الله. طيب بماذا خلق؟ لأن بالأساس عندنا في نص القرآن القطعي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو بالكلمة يخلق، فالكلمة غير مخلوقة لأن هي التي ولا لزم التسلسل في المؤثرات. طيب فهمنا هذا. عامة السلف يقولون أن الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق كافر. طيب، وهذه مسألة هي التي أود أن أبينها اليوم جدا، لأن فيها لبس كثير في سياق العذر بالجهل وغير ذلك. وكلام السلف واضح، كافر كافر، حتى قال في أخ الطرازيين: الكفر المخرج عن الملة. فهو كافر، الكفر المخرج عن الملة. اليوم هناك نقاشات طويلة في موضوع التكفير، تكفير المعين، ونحتاج أن نجيب على عدة أسئلة، خصوصا حتى في فهم مذهب ابن تيمية شخصيا، لأننا نجد أن هناك نصوص الأمة تكفر، ونجد بعض الأمة يقولون ليس كل من وقع في الفعل كفر، وليس كذا وليس كذا. فنريد أن نفهم كيف البحث، ما السبيل، هل هناك أقوال متناقضة، متى نكفر متى لا نكفر، هل هذه العبارات أريد بها الحقيقة أم أريد بها التغليظ. في الواقع كلام السلف كان واضحا في التكفير، حتى بعدم جواز الصلاة وإعادة الصلاة. السيسي أو غيره ادعى أن بعض السلف ادعوا أن هناك كفر عملي، أنه لا يريد الكفر الحقيقي في من قال القرآن مخلوق، قال بعضهم قال هذا. طيب، في عصرنا هذا هناك رغبة جامحة لعدم تنزيل الأحكام على الأعيان من منطلق إنسانوي تأثر به حتى كثير من الباحثين السلفيين، من منطلق أننا الأصل عندنا أننا نسيء الظن بالله ونحسن الظن بالمخلوق. وبدأت قراءة المسألة من ابن تيمية، جاءوا لنص نص صفحة شيخ الإسلام في نص ورقة هكذا في الفتاوى، هذه النص ورقة تم اعتمادها بشكل كلي، أنه الإمام الشافعي رحمه الله لما قال الحفص الفرد كفرت لما قال القرآن مخلوق، أن الشافعي لم يرد أنه كفر كفرا حقيقيا، وإنما أراد الشافعي التغليظ. قال ابن تيمية: وذلك لأنه لم يرى أنه قامت عليه الحجة. حط تحتها خط هذه. بعدين بقية كلام الشيخ أنه والله حتى الكلام على معبد الجهني وغيره قد لا يكون على ظاهره، أو وأن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر عموم الجهمية. هذه الفتوى المختصرة الموجودة في الفتاوى الكبرى والمصرية. بعدين هو ذكر أنه هذا بسط في غير هذا الموضوع. هذه النص صفحة أخذها مجموعة من الناس منهجا، علما أن الشيخ له كلام آخر يبين الموضوع. الآن بنى الشيخ كلامه على إيش؟ على موقف حفص، على موقف الشافعي من حفص، وعلى موقف الإمام أحمد من بعض الجهمية، صح؟ على هذا بنى موقفه. له فتوى مطولة بالفتاوى، هذه الفتوى المطولة ذكر فيها كلام السجزي أن بعض السلف لم يرد الكفر الأكبر طبعا. ولماذا حمل هذا كلام الشافعي؟ قال في كلام الشافعي: لأن الشافعي في الأم في كتاب شهادات أهل الأهواء لم يرد شهادة أي أحد منهم، فأهل الأهواء راح يدخل فيها المعتزلة إلا فئة معينة منهم ممن يعني قامت عليه الحجة. طبعا سيأتي هذا الاستدلال من جانب الشيخ. شيخ الإسلام لا، له فتوى ثانية محررة أكثر، أوضح شوي، نقل كلام السيسي وغير ذلك، وذكر أن بعض الناس يدعون عن أحمد روايتين: رواية أنه كفر ولا أنه لم يكفر، والواقع فيه إجماعات على التكفير. قال الشيخ: هذا غلط. قال: بل أحمد صح عنه أنه كفر معينين وعذر معينين. يقول: ولا تناقض أن تكفير المعينين لما رأى أنه قامت عليهم الحجة، وعدم تكفير بعض المعينين لأنه رأى أنهم لم تقم عليهم الحجة. وقيام الحجة أمر عادي معقول الوقوع، فأحمد رآه أنه وقع في هؤلاء. طيب هذا الآن كلام الشيخ. هذه النقطة من كلام الشيخ تقريبا لا تذكر كثيرا، يعني يذكرها بعض الناس اللي يعني مشوي متجردين مثل براك يجيبها، أما البقية فتكون عندهم جل العناية. أي أيوة. ولا وفي ثنايا الكلام الشيخ ماذا قال؟ قال أكثر الجهمية ما كفرهم أحمد، وهذا غلط محض، سيأتي الحديث عليه. طيب هو الشيخ منين جاب الكلام على قصة الشافعي الآن؟ الآن لنشرح من أين جاء هذا ابن تيمية بالكلام ونناقش استدلالاته رحمه الله، ثم بعد ذلك نبين أين وقع الغلط في فهم كلام الشيخ أو في تنزيلاته على الأقل. هناك جماعة من الشافعية خصوصا المنتسبين منهم للأشعري حملوا كلام الشافعي في تكفير الجهمية على الكفر العملي، واستدلوا بأنه قبل شهادة أهل الأهواء، علما أنه كان يمكنهم أن يعملوها عموم وخصوص. الزركشي في البحر المحيط قال الشافعي أصلا في جماع العلم صرح بتكفير المعتزلة وتقريبا تراجع عن قبول شهادته. والسراج البلقيني وهو أشعري قال كلام الشافعي في تكفير حفص ظاهره التكفير. الآن ابن تيمية اغتر بكلام هؤلاء على أنه حفص على أنه في موضوع حفص الفرد حصل له تراجع في شرح الأصبهانية أو النبوات، في شرح الأصبهانية أو النبوات الشيخ تقريبا رجع حمل كلام على الكفر الأكبر، أو حتى في الدرء الله أعلم رجع حمل على الكفر الأكبر. نعم حفص نفسه قال لقد أشاط الشافعي بدم، لقد أشاط الشافعي بدم. الشاهد أنه ابن تيمية الآن إيش عمل؟ أنه اغتر بكلام هؤلاء الشافعية، لكن لم يحمله على حملهم السيء أن الشافعي لا يريد التكفير مطلقا، قال لا، لأنه اغتر بشبهتهم قضية شاته الهواء، قال لا، لعله أراد في أمر حفص أن حفص لم تقم عليه الحجة. طيب يقولك هي أثناء مناظرة كيف لم تقم عليه الحجة؟ لا يقولك ممكن المناظرة أصلا مو موضوعها قول بخلق القرآن، لكن حفص لما احتاج في موضوع معين فقال أنا ترى أقول القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت، لأنه واضح أن حفص لم يكن مصرحا بهذا مبدئيا، لأن لو كانت المناظرة بهذا الموضوع للشافعي من البداية قال تراك أنت كافر عندي، لكن قال أثناء مناظرة قال حفص كذا فقال الشافعي كفرت. طيب فلعل هذا ما فهمه الشيخ. الشيخ ماذا قال؟ قال لا لا، يعني رد عليهم توسط، قال لهم لا يا جماعة الخير، الشافعي لم يرد التكفير المطلق، ما نفى مطلق التكفير، فينبغي أن لا، الشافعي كغيره من أئمة الإسلام يرون القول بخلق القرآن كفر أكبر، لكن قد يعذرون بعض الأفراد. هذه أول ركيزة اعتمد عليها الشيخ فقطت كلام الزركشي بكلام أبو القيري بالذكر عبد الله. ثاني ركيزة اللي اعتمد عليها الشيخ اللي هي المشهورة عند الحنابلة صارة قبله، يعني هو ما جاء بجديد حتى من قدام، أنه والله أحمد فرق في الجهمية بين الداعي وغير الداعي. الحنابلة تقريبا يعني المتأخرين كثير منهم يقول أحمد لا يكفر كل الجهمية، يكفرهم تكفيرا عاما ثم بعد ذلك يكفر منهم موصوفين بصفة. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة يقولون الداعية. طيب ليش الداعية؟ قالك الداعية هذا لأنه أحمد بالأساس يفرق بين الداعي وغير الداعي في الآخرين، والداعية أصلا لأنه يبتدئ الناس فترد عليه إشكالات كثيرة فيشك في قوله، فبقاؤه عليه هذا دليل على إشكالية في تدينه. لكن ابن تيمية أورد عليهم إيراد، قال أولا في المسودة قال أنا لا أعرف أحمد فرق بين الداعي وغير الداعي في الجهمية. ثاني شيء المثال اللي نحن نتكلم عنه لو مثال معتصم، في الواقع أن هذا المثال يعني مثال رجل داعي، فهنا الشيخ حقيقة هنا يعني كانت ضربة قوية في الرد على بعض الحنابلة مثل جد المجد وغير ذلك. لكن لما نأتي نحن الآن نناقش كلام الشيخ نقول واقعا أن معظم الجهمية أو عامة الجهمية أحمد كفرهم بأعيانهم، مثل ابن ابي دؤاد كان يعيد الصلاة إيه كان يعيد الصلاة خلفهم. كان يفتي، هذا إن شاء الله راح نجعل هذا الكلام. كان يفتي بعدم الصلاة خلفهم والصلاة عليهم. لما جاءه أن هشام بن عمار قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه بعض مقالاتهم، قال فليعد الصلاة من صلى خلفه. لما قيل له أقول في الجهم كافر، قال نعم قل كافر بالمعين. بل كفر المأمون، لحالة المأمون أحسن من حالة المعتصم، كما في سنة خلاب بسند صحيح من رواية أبي طالب أنه مر أحمد أهل طرسوس مروا بقبر المأمون، مروا بقبر رجل ما سماه الخلاب، فقالوا الكافر هو الذي بدأ هذا الأمر. قال أحمد نعم هو الذي الكافر هو الذي بدأ هذا الأمر. بدأ هذا الأمر بقبره بطرسوس المأمون، ما في غيره، لا يوجد غيره. وبو يعرف الأحكام السلطانية أورد آثار كثيرة عن الإمام في تكفير المأمون. المأمون لو نظرنا له حاله أحسن من حال المعتصم. المأمون لم يره أحمد أصلا، مع ذلك دعا عليه وقال الله مغرر هذا الفاجر حلمك في الحلية بن عيم سنة صحيح، ومات المأمون قبل أن يلتقي أحمد. المعتصم اللي حضر المناظرات أصلا، فحالة المعتصم يعني الآن الإشكال الذي يرد على شيخ الإسلام أن أحمد كفر منهم أهون حالا من المعتصم، فعدم تكفيره للمعتصم يرد على شيخ الإسلام ومن بعده ومن قبله الحنابلة أنه الآن يرد عليكم إيراد أن أحمد حقيقة عامة كلامه تكفير أعيان في هؤلاء، وعدد منهم كفره بشكل واضح، وبما فيهم منهم أحسن حالة من المعتصم. إلا أن يقال أنه والله المأمون هذا رجل عالم والمعتصم كذا، لكن في النهاية في الواقع أن المعتصم فيه شبهة تراجع، حتى نقيل لأحمد أنه رجع عن هذا الأمر كما في الحلية لأبي نعيم، والله أعلم كان هذا صدقا أم لا. حتى بعضهم جايب تراجع واحد اسمه أبو إسحاق من قواد المعتصم ونزلها على المعتصم، واحد كاتب بالموضوع، واحد مسكين يعني من ذوي الجمعة اللي. الشاهد الآن الركيزة الثانية اللي اعتمد عليها ابن تيمية واضح أنها ركيزة متدعدعة. شيخ الإسلام تحرير قوله لا يعني تحرير الصواب في المسألة، يعني هذه مسألة يمكن أن تفهم، لكن فقط لفهم قوله. اليوم ما الذي فعل الناس، ما الذي فعله العصريون في كلام الشيخ؟ قعدوا مجموعة، بعض الناس قعد مجموعة من القواعد اللي هي نقيض كلامه، أول قاعدة أن التفريق بين الإطلاق والتعيين يعني نفي التكفير المطلق. يعني أنا إذا قلت ليس كل الجهمية كفار معناه لا يوجد جهمي كافر، يعني انتهوا إلى قول الشافعية اللي قالوا أنه الشافعي كان يقصد أنه كفر عملي. اليوم دائما لما نأتي نقول التفريق بين الإطلاق والتعيين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، ماذا يفهم الناس من هذا؟ أنه لا أحد يكفر. هل ابن تيمية رحمه الله يوافق على هذا الفهم؟ ابن تيمية لا يوافق على هذا الفهم. ابن تيمية قال لك أحمد كفر معينين، قوما معينين. لهذا هو نفسه لما كفر بعض الأشعرية ما تناقض، لما قال لهم يا كفار يا زنادقة مثلا في مقدمة التسعينية هو لم يتناقض، وقال ذلك لا أكفركم لم يتناقض، رأى هؤلاء قامت عليهم حجة لا لم تقف. فهذه أول، هذه أول مشكلة، ووقعوا فيما يسمى قول المرجئة الواقفة. الباقلاني من المرجئة الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون يجوز أن لا يعذب الله أحد نهائيا. قال ليش؟ قالك والله لأنه مو كل من فعل كبيرة سيدخل النار، صح ولا لا؟ يعني قال طيب يجوز أن ما حد يدخل، لا يعني أيضا في نص أنه في ناس راح تدخل. هذول عملوا نفس القصة مع نصوص التكفير، هؤلاء فعلوا الأمر نفسه مع نصوص التكفير. حطها ثبتها. يعني الآن مثلا لما أقول صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ثم أقول صلاة الجماعة لا تجب علينا في المطر، ولا تجب علينا في حال المرض، ولا تجب علينا في حال كذا وكذا. فما معنى هذا؟ هل يجوز أن يقال عبد الله لا يوجب صلاة الجماعة؟ لا، أنا أوجبها أصلا، والأصل فيها الوجوب عندي، بدليل أنني ماذا أفعل؟ أضع قيودا لمن لا تجب عليه، لأنني لو لم أوجبها لما قلت يستثنى كذا وكذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ لو كانت لا تجب سأقول لا تجب، ينتهي الموضوع، لا أحتاج. فكذلك حين أقول لا بد من قيام حجة، ولا بد من كذا، ولا بد من كذا، إذن ما معناه؟ معناه أني أصلا أكفر، أعتبر الأمر مكفرا. هذه أول إشكالية وقع فيها بعض الناس في فهم كلام الشيخ، وما يدل أن عندهم إشكالية في فهم كلام الشيخ أنهم ينكرون على من يكفر معينا في أي حال. بحجة توفر الشروط وانتفاء الموانع، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع لا يعني ضرورة سقوط التكفير بالكلية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، وهذا الذي فهمه بعض الغلاة، فماذا يقول بعض الغلاة؟ يقول لك والله فلان لا يكفر الرافضة، بعدين تأتي إلى كلامه يفرق بين إطلاق وتعيين. لا، هو الأصل أنه مكفر، هذا غلط علمي، لكن فلان لا يكفر، هذا غلط علمي. لا، هو يكفر لكن يجعل الواقعين في هذه الجنائم منقسمين إلى قسمين، قسم قامت عليه الحجة فمرق من الإسلام، وقسم لم. النقطة الثانية، وهذه من أهم المصائب في أبحاث البعض، الإنكار المطلق لوجود الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ويقولون أن هذه مسائل، وهذه مسائل وقع فيها الغلاة والجفاة، ويقولون هذه مسائل نسبية. في الواقع أنه لا يختلف الناس، سواء تم أو أنه لا يختلف الناس سواء أهل السنة وأهل البدع، أن هناك كفر ظاهر لا يعذر فيه أحد. لهذا مثلا تجد أن الكفر الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغير والقديانية وإلى آخره، حتى بعيانهم لا يختلف الناس في هذا. وأن هناك مسائل خفية تحتاج فيها قيام حجة، مثل إنكار بعض الأحاديث وغير ذلك، وهناك مسائل مترددة. فهذا، ولهذا ابن تيمية في سب الله في مجموعة من الطوائف لا مشكلة كفر، ولكن في بعض الطوائف ألحقها في الباب الخفي، ألحق بعضها حقيقة، بعض المعاصرين حتى بعضهم يجعل القيد المعتبر لعذر الإنسان أنه منتسب لملة الإسلام، وهذا قيد ليس معتبرا لا عند الشيخ ولا عند غيره، وإنما نفس المسألة، لأن هذا قيد ليس معتبرا لأنك أنت نفسك تتناقض فيه. فالقدياني منتسب الإسلام، والإسماعيلي منتسب الإسلام، والدرزي منتسب الإسلام، وغيره منتسب الإسلام، فهذا قيد ليس معتبرا، وإنما الاعتبار في خفاء المسألة وظهورها. النقطة الثالثة اللي خالفه فيها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى الموضوع العذر بحث تفضلي من الله، وهذه نقطة تقريبا كل الطوائف، يعني كثير من الطوائف المعاصرة تخالف الشيخ. يعني إيش الشيخ؟ نص في الدرء أنه الفطرة والعقل حجة، لكن الله تفضلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذه نقطة تحل كثير من الإشكالات. لهذا مثلا ابن تيمية تقول يا أخي هذه مسألة ظاهرة، يقول والله لعل العلماء نفهموا إيش أنه في تفضل من الله فيها، لأنها نظير المسألة الفلانية أو نظير المسألة الفلانية. فالله عز وجل في الأساس، يعني كثير من الناس هو ليس معذورا 100%، لكن الله تفضل وجعل له عذرا. لهذا ابن تيمية يفرق بين الشرك، وأصل ما قاله الشيخ له أدلة، مثل أهل الفترة في الدنيا يسمونهم مشركين كفارا، هم أهل الفترة، لكنهم في الآخرة يكون لهم امتحان، يكون لهم امتحان وقد ينجو منهم ناجح. المسألة تفضلية، أطفال المشركين نفس القصة. لهذا مثل الحديث الذي حرق نفسه على هذا حمله. علما أن عذر فرد لا يعني عذر كل الأفراد، فالذي حرق نفسه يقابله ذاك الذي قال ولا رددت إلى ربي فقل له وكفرت بالذي خلقك من تراب. العذر عذر في مسألة لا يعني العذر في كل المسائل، لأنها وعذر فرد لا يعني عذر كل الأفراد. فهذا الأصل أيضا الذي قرره الشيخ عامتهم أصلا يتكلم عن العذر كأنه ضرورة عدلية، يعني أنت إذا لم تعذر فأنت ظالم جائر مجرم، فهمت؟ وأن الله عز وجل لو لم يكن له هذا العذر لكان يعني الله عز وجل إيش كأنه ظالم للعباد، كما يظن الملاحدة، كما يظن الإنسانويين. الشيخ لا، مذهبه مختلف في هذا. النقطة الرابعة أن الشيخ أصلا يفرق بين أزمنة الفترات وأزمنة الصحوات، حتى تجد في بعض النصوص التي هم يستدلون فيها يقول هذه الأزمنة لدروس العلم فيها. طيب هل يصح أن تنزل هذا الكلام في أزمنة يفشو فيها العلم ونصل فيها إلى مرحلة من الترف أننا نجلس نتناقش يعذر ولا ما يعذر؟ يعني ترى في وقت ابن تيمية ما كان الناس فاضية لهذا الكلام، لأنه في الواقع إن هؤلاء هم أصحاب الشوكة، هم يبحثون فيك يعذر ولا ما تعذر ولا ما تعذر عشان يرون يضربون عنقك ولا ما عاد يضربون. طيب وهذا الواقع يعني الله المستعان. فالشيخ نص على أن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. ولم يقيم كلام عظيم في مفتاح دار السعادة وفي غيره من الكتب أن الجهل جهلان، جهل اضطراري كان يكون نشأ في بادية بعيدة أو كذا، أو أن البحث أصلا لا يخطر على البال الذي وقع فيه الغلط منه أنه مخطئ، وهناك لا، جهل اختياري الذي هو الإعراض، يكون في بلد والعلم فاشل وهو لا يريد أن يتعلم، كحال الرافضة مثلا في بعض البلدان، هو لا يريد أن يتعلم، أو هو تم تشكيكه في دينه مرات وكرات، يعني وقت معظم الناس خلاف مذهبك ولا يرون، فلا يقع منه نوع من الشك في هذا السياق. لكن مثلا إنسان أخطأ في مسألة خفية، مثلا أنكر أن ميراث الجد السدس، هذا خرق إجماع، فهم غلط، قالت الجد أم مش عارف إيش، راح قالت تورث مثل ما تورث الأم مثلا، خرق إجماع المسلمين القطعي، هذا إجماع قطعي، فممكن هذا يحتاج أن يفهم لاحقا. طيب فها هنا القوم الله يهديهم أيضا، يعني فأنت حين تجعل الجهل كله واحد، وتجعل المسائل الأصل فيها الخفاء، وتجعل العذر ضرورة عدلية، لاحظ، وتجعل التفريق بين الإطلاق والتعيين ملغيا لحكم التكفير. طيب هذه كلها مصائب، كلها بدع، ما قال بها حتى اللي يعذر قديما مثل ابن أبي عاصم اللي قال من قال القرآن مخلوق جاهلا لا عذر لا شيء عليه، علما أنه هذا قول خطأ، هذا خلاف اتفاق السلف، لكن زلة وقعت من عالم مثل الزلة المات الشيخ، هذه كارثة، كل منظور إنسانوي. وما يدلك على الإشكال الكبير جدا أنه لا يوجد أمد لقيام الحجة عندهم أصلا، يعني ما في ضابط متى تقوم الحجة، كثير منهم عنده ادعو ادعو ادعو فإن اهتدى فهو إنسان طيب، وإذا لم يهتدي لم تقم الحجة. كيف الأصل هذا جاي منين؟ جاي من أصل إنسانوي معروف عندنا، إحسان الظن بالمخلوق وإساءة الظن بالخالق، هذا أصل مشهور دائما الناس يقول إيش ذنب الكافر إنه كذا، إيش كل كافر، الكافر اللي مكان بعيد، هو دائما عنده أن الله الكامل اللي ثبت بالبراهين إنه كامل فيه شك، الإنسان الناقص اللي ثبت بالبراهين أنه ناقص، يعني حتى مرات مثال لشخص قلت له الآن، كل الناس لما تقول تعال نظر لي بحسن الأخلاق يعرفها تماما، يجي يقول الصدق الأمانة لا لا لا. انظر إلى واقع تجد لا شيء إلا ما رحم ربي. لماذا؟ إيه عافية. لماذا؟ يقتل قناتك. لماذا؟ لأنه البشر يعني ليسوا كائنات كاملة، لكن هذا الطرح الإنساني أن اللي هم قول القدرية الإبليسية اللي قالوا في قدر لكن ظلم، اتهم الخالق وحسن ظلم المخلوق مثل ما إبليس فعل، اتهم الخالق ورأى نفسه هو هو هو هو الجيد. لهذا أنت لكي تثبت لي أن بحثك ليس بحث هواة، أول شيء حرر لي ما هو الضابط، متى نعذر؟ يعني مثلا لو قلت لي المسائل التي لا يعذر فيها الفطرية العقلية، أو نقول أن نتبع السلف، ثم تقول المسائل السمعية مثلا التي تكون ثابتة بالنصوص فإن هذه بحسب المجتمع. ثم فساعة إذن عندك ضابط، هذا الضابط أعرف متى أحرره ومتى لا أحرره، متى أعرف أنت متناقض ولا متسق مع أقوالك. يعني مثلا هم في العادة يستدلون بكلام ابن حزم في العذر، ابن حزم له كلام في العذر أوه قصة، لكن ابن حزم شخصيا كفر الباقلاني وابن فورك ورآهم ليسوا معذورين. ابن تيمية أخرج ابن رشد من الإسلام، قال يهود والنصارى أعظم إيمانا منهم. الغزالي نفسه الذي له كلام يعني جعل الأشاعرة أكثر استقامة جدا في الحكم على المخالفين، هو نفسه ما أطاق، كفر ابن سينا، كفر الفارابي على منتسبين لملة الإسلام. أعطني ضابطا حتى نستطيع أن نتحاكم إليه، لا هذه تقول لك عذر عذر عذر عذر عذر ثم لا يبين لك ثم يغمي المسألة. طبعا هناك طائفة أخرى التي بغت وظلمت والتي جعلت كون العالم يعذر ككونه لا يكفر نهائيا، ونزلوا كلام متقدمين على الحال الموجود، وحتى هؤلاء المعاصرين تجد يكفر في بعض الأماكن. طيب ما الآن ما الإشكال؟ ولهذا النقطة الأخيرة التي يعني أو النقطتين الأخيرتين التي أود إيضاحهما، أنه أصلا البدع الكلامية بدع الجهمية وغيرها لا تتصور من جاهل، لا تصور من بدعة الواقفة التي سيأتي الكلام عليها المجلس القادم تتصور من الجاهل، أما بدعة الجهمية بدع كلامية لا تتصور من جاهل، بل لا يقع فيها إلا إنسان شرب شر الكلام هذا. ثم أيضا مما نريده على قول الشيخ رحمة الله عليه ورضوانه أنه يا شيخ هم كثير منهم لا يعترف بحجية النصوص، ممكن يكون في وقت الشيخ بعض الناس بعض العامة يقع في بعض أقوالهم من جهة الاغترار بعض المحدثين، لكن الواقع أن كبار متكلمين وفضلائهم هو يقول لك، وهذا كلام الشيخ اللي نقل عن رأسي، يقول لك أنا الأدلة اللفظية لا اعتد بها، المعول على العقل لا اعتد بها، كلام من العربي كلام الجويني غير، أنا لا اعتد، هذه ظواهر وأنا أقر من ظواهر خلاف قولي. حتى ابن تيمية نقل عن بعضهم قوله يقول لا أضر على قولنا من القرآن، كل القرآن خلاف قولنا، ما الذي نفعله اليوم؟ سبحان الله قصة التكفير وعدم التكفير خصوصا طبعا. والنقطة الأخيرة اللي هم أنفسهم يخالفون فيها ابن تيمية، أنه ابن تيمية أصالة رحمه الله يعتبر الأشاعرة جهمية وينزل عليهم كلام السلف الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، يسمى الرازي جهمي، قال الجهمية الأشعرية، بل في بعض المواطن صرح يعني وقال الأشعري نصر قول جهم في الإيمان الذي كفر به السلف، بل في مواطن صرح أن قولهم أشر من قول الجهمية، قولهم أن الله لا داخل عالم ولا خارجه، قولهم أنهم أقرب الناس إلى السنة، أقرب يعني هؤلاء الجهمية، ولا هو يرى الكرامية أحسن منهم، أقرب المعتزلة والجهمية الأقحاح، وهو يبدو الله أعلم لا يعني المتأخرين منهم جدا، لأن هؤلاء يقول أنهم لا يختلفون عن المعتزلة كما قال في شرحه الاعتقاد الأصبهاني، قال هذا الاعتقاد المشروح لا يختلف عن عن عقيدة المعتزلة البصريين. فللشيخ كلمات حتى في التسعينيات، قال لهم المعتزلة في القدر وفي الإيمان أحسن منكم، أقوى منكم. فالشيخ لما ما يكفر، لو له نصوص مثلا ظاهرة أنه لا يكفر بعض الأشاعرة، هذا لا ينفي أنه يرى بدعتهم مكفرة بناء على تأصيله الذي شرحناه قبل قليل. فهمت؟ ولهذا ابن تيمية يقول لا، ما يصح تقول أحمد لا يكفر الجهمية، وما يصح أنك تعترض على قول أحمد الجهمية كفار. لماذا؟ قال لأن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يضره خروج بعض الأعيان منه. مثلا من قال كذا فهو في النار، طيب في ناس معذورة ما تضر، هذا الأصل. في ناس مكره ندري بس ما يضر، هذا الأصل، أنه هذا في النار، هذا الأصل، أن هذا الفعل يؤدي إلى النار. أيوة. فلهذا كثير من يبحث في قضية الأشعرية ما يستحضر تأصيل الشيخ في الجهمية وينزله على الأشعرية اللي الشيخ أصلا سماهم جهمية، فسينتهي إلى أنه فعلا في نوع تكفير. وهذا القصة اللي قلبت الدنيا علينا فيها، قصة تكفير الأشعرية وغير ذلك، ممن لم يفهم البحث أساسا يعني كما ينبغي، والله المستعان. لكن أنا أدعي أن الأبحاث العصرية متأثرة بنفسين، النفس الإنسانوي والنفس الحركي. والله حنا طائفة جهادية، لو حنا طائفة يعني حركية معينة، بيناتنا جهمية، بيناتنا مدري شنو كذا، فلا بد أنه إيش، أنا أشعري، فلا بد أنه إيش، أن نوسع العذر لكي ندخل فيه هؤلاء. واليوم لو تنظر في التيارات المعاصرة لا تجد تيارا عنده منهج متفق محترم في قضية الإعذار أو عدم الإعذار، بل كل الموضوع مصلحي مصلحي، وكل من ينظر يدرك تناقضاتهم بشكل واضح. فحتى مرة واحد قال لي إيش ضابط العذر عند فلان؟ قلت له الحبايب. قال لي شلون؟ قلت والله للحبايب، يعني الحبايب اللي نريد نعذرهم نعذرهم، اللي ما نريد نعذرهم نقول هذا قامت عليهم الحجة، بس خلصت. لكن هل يوجد ضابط حقيقي، ضابط متفق، ضابط فيه كلا يعني يفهم؟ على أنه النقطة الأخيرة لما نأتي نحرر قول العالم، في النهاية أيضا العالم يجوز عليه أن يكون له تدرجات في المسألة، مسألة عادية جدا. هذا تراني غير الرأي، عادي يعني، هذه مسألة عادية. هو الشيخ كان هو الشيخ لم يفرد هذه المسألة بالتصنيف لأنها ما كانت هي الأساس. يعني حتى في الدرء له كلمة جميلة جدا، لما يتكلم من الذي يعذر، قال من طلب الحق من الكتاب والسنة وبذل جهده فهذا الذي يعذر. يعني هذه الكلمة سبحان الله لما وقفت عليها قلت يعني مشكلة، طش كثير متكلمين. لهذا الشيخ محمد الوهاب لما كان إنسان الله منور قلبه سبحان الله، لما جابوا له كلام الشيخ هذا عشان ينكروا عليه التكفير بإطلاق، نفس العقلية، فقال له الشيخ يعني ساخرا، قال لو أخذنا بكلام الشيخ ابن تيمية لكفرنا كثيرا من المشاهد، لأنه حاط أمد نحن نعتقد أنه منطبق على كثير من المشاهد. حتى ابن القيم نفسه كان يعطي إشارات، مثلا إيش يقول؟ يقول للأشاعرة هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغياني، يعني انتم يا الله نبي نعذركم بالجهل، انتم مؤذيننا، انتم بديتوا تسجنوننا وتضربوا باديه بعيده ما ادري شنو، الحجه ما قامت، العلم ما وصلهم، وتجيبون كلام ابن تيميه بهذا المعنى انه والله قد يكون بزمان يندرس الاسلام ويندرس كذا. طيب اذا انتم الحين زمننا هذا وانتم ماسكين الجامعات وماسكين كل شيء وماسكين الهيئات كلها وماسكين وما تقابلون هذول، على الاقل ما توجهون لهم كلام غليظ ينتشر لهم من بدعتهم، تروحون لابن تيمية اللي كان واحد يقرأ كتاب عثمان بن سعيد ينسجن، ينسجن ويجلد ويجلد، وكان بأيام ابن تيمية كلهم قضاة، يجي المالك متكلم جلد، يجي الشافعي متكلم جلد، قضاة ذكر ماذا بن حج وغيره والناس هذه كلهم جهمية كلهم الكلام. المنزل ترجمة فلان مقاري ولا كتاب حديث بخاري وبس. المنزل لما قرأ خلق أفعال العباد ماذا قالوا؟ قالوا والله ما قصد إلا نحن، يعني هو كاشف القصة، أنا جهمي ما قصد إلا نحن، هو اسمه خلق أفعال عباد ورد على الجهمية، يعني ما قصد إلا نحن، مسكوس جنو رأسا واحد يردد. أنت على مذهبك أنت ابن تيمية كان يمكن زمان ما يقدر يصرح بالتكفير، أنت تصرح على مذهبك ما هو تغير الزمان والمكان. إيه ابن تيمية بزمان ولهذا زمان الوضع سهل، لهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه صرح بهذا المعنى. بل حتى لما قال الشيخ أنا لا أكفركم، لما قال ولو قلت بقولكم لكفرت، يعني حتى لاحظ الكلمة لما قال ولو قلت بقولكم لكفرت، إذا هو يعتبر مقالتهم إيش؟ كفرين، يعتبرها كفرين، نفس عالم فيها. إيه يعني من وصل منزلتي يكفر. هو أصلا ناس بنقض المنطق وبعدة كتب كان يقول أنتم ما أنتم فاهمين قول الجهمية. الجهمية الجهم أقعد منكم نص إيه؟ قال الجهم أقعد منكم، تقولون كلام ما تعرفون معنا. إيه وأنتم أصلا أنتم متكلم متوسط وضعيف. إيه وكان يردد على هذه العبارات، هذا نظرة له. إيه مو تجيب واحد رأس في الضلالة. إيه وتجي تعامله معاملة اللي مو فاهم. إيه ردة كلام، أو تروح تعامله معاملة إنسان القضاة كلهم جهمية وعليه سيف. تبتع. ومع ذلك كان يصرح أحيانا، لكن فيش يعني حتى أنا أقصد يعني من تقعيدكم، يعني حتى مثلا تأولوا هذا الكلمة. يعني أنا الآن مثلا أبي أجمع مثلا بين النص اللي في التسعينية وقال يا كفار يا زنادقة، وبين لو قلت بقولكم لكفرت، مثلا أجمع يعني أنا لم أبتدئكم بالتكفير مثلا، أو أنا لم أجهر لكم بالتكفير، مع أن السياق يقال لأنكم جهال تجهلون علينا، مثل ما هو ذكر في التسعينية أنه هؤلاء أهل سيف وأهل كذا، والمؤمن مضطر أحيانا إلى أن يذكر لهم كلاما يعني ما تقول يسترضيهم به. الآن أفرض هذا أقول مثل قول الإمام أحمد كنت لا أكفر الجهمية، على ماذا نحمله؟ أني لم أكن أصرح بها، لم أكن أبتدئهم به عادي. يعني مثل قول أحمد وهو يناظر جهميا لما قال القرآن قال أقول علم الله مخلوق، قال له أحمد كفرت. طيب نحن لو نريد أن نتمسك بهذا إيش نقول؟ نقول أنه أحمد ما كان يكفر من البداية، تكون مشكل على قولكم، تكون مشكل على قول الناس الثاني، لأن أحمد قال لك كفرت رأسا وانتظر قيام حجة. لكن الشاهد اليوم ماذا يفهم الناس؟ الناس اليوم فريقين، فريق إما لا يريد يكفر نهائيا، وفريق يريد يكفره جالس ولا يدعو ولا يسوي، وكلها إما اعتبارات نفسية أو اعتبارات حركية. نحن فقط نريد تحرير البحث العلمي. حقيقة النفس الإنسانوية مثل ما ذكرنا، اعتبار التفريق بين الإطلاق والتعيين مسقطا لحكم التكفير بإطلاق، عدم التفريق بين الظاهر والباطن، عفوا بين الظاهر والخفي، عدم التفريق بين حكم الدنيا والأخروي، حتى هؤلاء اللي أخذوا حكم اعتزالي وقالوا بإنكار حكم الفترة، جعل الضابط في عذر الإنسان أنه يكون مسلما، لا هو في شيء اسمه حكم الردة. لهذا الشيخ محمد الوهاب لما أوردوا عليه قال كذول المسلمين تليك تصير فيهم الظن. الشيخ محمد الوهاب طيب أهل الردة كم؟ طيب بني عبيد، يعني كل هذه الضوابط وكل هذه القواعد فاسدة. لكن قل أن هذه مسألة خفية، أن هذه مسألة كذا. لهذا حتى مرة كلمت شخص في مسألة من يذبح لغير الله، قلت له يا أخي حتى علماء الرافضة حتى علماء الصوفية تنصيصاتهم على حرمة الذبح لغير الله. طيب ماذا نفعل؟ يعني كيف ممكن نعذر مثل هذا؟ هذا فيه إشكال ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أن اليوم الناس يخدعون أنفسهم، لأنه في قبوريات. يعني الآن مثلا يجيك كلمك واحد يقولك والله المجاهدين يا وقت فلان كانت معلقة تمام، طيب ناس معلقة تمام وتعتقد فيها. طيب الآن هذه إيش دخلها؟ هذه حديثين ثلاثة خلص القصة. أنت الآن تجي تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الكلام وقال الرقى والتمام وكلام علماء كل المذاهب يقول إن هذا حرام. طيب شنو القصة؟ فهذه النفس الحركية أكثر ولا أقل اللي هي ضيعتنا هذه المشاريع الإصلاحية اللي لازم الله الإسلام كله يقرأ من خلالها حتى ما الله موفقه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سلام.